اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم سيد ولد آدم باتفاق وخير خلق الله على الإطلاق صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر الرحمة المهداة والنعمة المسداة. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء والسادة الشرفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن الستة البررة الذين هم تمام العشرة وعن أصحاب الشجرة وعن السبطين السعيدين والعمين الكريمين وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة أم المؤمنين. وارض اللهم عن بقية الصحابة والآل والأزواج والقرابة ومن اتبع هديه واقتفى أثره وتمسك بمنهجه وعاش على سنته ومات على ملته وبعث على شرعته. وأحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول.